سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى زاري تحت عنوان الحياة أطري على محاضرة عند لا يمن ملكة بتي هونال. أولا، الحياة مالت إفرت مسمات مالتنا. كما تعلمون أجمعين، هلاكم من دم التاكوت، دين الإسلام جاء ليتم مكارم الأخلاق. يسولجن تروسن مكبارن لله، بس دين الإسلام تلك أسواس وادرقوال. لزاونم الله سبحانه وتعالى نبيا چنم لكو إهنن دين الله سبحانه وتعالى يسدن. كدينا چن وانو علاما، ويم كدينا چن بزو علاما اللو، وينم نبيا چن صلى الله عليه وسلم يتلاكبت بزو علاما اللاتشو. كنزا علاما عندو هو مكارم الأخلاق، كما ثبت عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كنبياتين حديث اند تزقبو بؤست ليتم مكارم الأخلاق. اني يتلاكبت ويمك تلاكبت قدايوش وينم علاماوش عندو يتلايو طرو يهونو ملكم يهونو سنسن مغبار اندسو اندلاب بسنو يتلاكتالو نبياتين صلى الله عليه وسلم. كنزاوس الحياة افرت مسمات عند سو كنسسا يمن ليو سون سون يم يادرقو بهبرة سبوست يونورو افرت يتسماوي قبال يلونتا وينم سو مني لينيال جيتا يفترن الله مني لينيال يسو لج مني لينيال يمن نقر بوستو كليلا هلو نقر اندفل لقونا بقدي اللشنتي سرال سو يمي ودو سو يمي تلاون هلو نقر اكبس بسو يسرال مالفنا. سلزي زاري من نايو بإذن الله تعالى الحياة افرت مسمات يمي لو نقر انم ملكتا لن بيّن رجاو بمن ملكت بدقزي عند با الله سبحانه وتعالى يمن سو بيوم القيامة يمن سو قبل كل شيء لابد أن يكون له الحياء من الله عز وجل. يسولج بتلي مسلم يهونا كمن أنت وينم إفرت اندي سماو بسنت أنت بوتاي كفلال وينم يأفرت أنت وشنتنا جو يملو مجمرا نملكة الله. أولا الحياء من الله عز وجل يمجمرا وإزدلا عندما تأياتشو يمجمرا الحياء من الله عند مسلم كالله سبحانه وتعالى ما فر اللبت. ولتين الحياء من الملائكة الله كفترة جو فطران كبرهان يفترى جو الذين لا يعصون الله ما أمرهم الله يعززا جو نقرب منو يمفسمو يا الله اندنبر يما يتسو ملائكاوج كنسم ما فر اللبن. الثالثة سوسن يو الحياء من الناس كسولج مفرياني ما فر اللبن كسولج عند لا يمن نورو كبيت سبو تشاچن كغرو بيتو تشاچن عند لا يكمن سرا كمسلمو ببرت سبهلو بكسولج افرت اندي سماني قبل. الرابعة أردتن يو الحياء من النفس عند سو كراسو راسو حياء اندي نورو يقبل. سلزين نزين اسكي أردتنا تبوش يمي بك أن يهل زاري إن شاء الله تعالى عند لين لما يتم مكرا لن. الأول الحياء من الله عند سوك الله سبحانه وتعالى حياء دينورو يقبل إفرت دينورو يقبل. لماذا بدعنا بالله سبحانه وتعالى كإفرتاتك وينم سولج ما فرندان لبت كتكمتو تيمجمر أولاي الله سبحانه وتعالى من تكمتا يملون ان ملكت بارك الله فيكم. الحياء من الله كالله سبحانه وتعالى افرت دي السمان يمي قباو. قال الله تعالى ጌታችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዓለም ያለም በአን አላህ ይራ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን ተመልካች ነው እኛ ባናየው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሁሉም አይነት አህዋላችን ባለንበት ቦታ በምንሆንበት አህዋል ሁሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተመልካች ነው ለዛ ነው መጀመሪያ ከአላህ ማፈር ያለብን ويقول الله سبحانه وتعالى الله من الهلال ما قدر الله حق قدره ونس ان الكافرون الله سبحانه وتعالى تغبيهم يهل الفرت وينم الله سبحانه وتعالى على لاقوتهم الهلال وكذلك ان الله كان عليكم رقيبا من الهلال الله سبحانه وتعالى ان الله كان عليكم رقيبا الله سبحانه وتعالى በእናንተ ላይ የምታደርጉት ነገር በሙሉ ተመልካችና ተቆጣጣሪ አላህ ሆኗል ስለዚህ እነኛ አያቶችን በሙሉ በመናይበት ጊዜ መጀመሪያ የሰው ልጅ እፍረት እንዲሰማው የሚገባው ሚን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአላህ ነው فتجرؤ العبد على معاصي واستخفافه بالاوامر والنهي الشريعه يدل على عدم الاجلال ربه وعدم مراقبته لربه عند سو فيتجرع العبد يسو لج بتام يميچوكل بتام اصفافتو يميسرا كهونه على المعاصي معصياوچن دم يالله دمبر يميطف يميالفو والاستخفافه بالاوامر والنهي الله يعززنا الله يكلكلو نجر قلل ادربو مايتو شلا مالتو يدل على عدم الاجلال لربي جيتاون ألم أكبرني يا سيال وعدم مراقبة ربه الله سبحانه وتعالى يملك تنيال يملو بوستو بتعام لالتوس لم يجي عن لسو مدفو يسرال خير نقر يسرال مدفو نقر بمولو قراد رقو يملك تلمالتو فالحياء من الله يكون باتباع أوامره واجتناب النواهي كالله سبحانه وتعالى يعني حيان دي نورن انديت نم يقباو كالله انديت نم من نافرو وينما الله سبحانه وتعالى كالله انديت نم حيان دي نورن يقبال فالحياء من الله يكون باتباع أوامره الله يعززونا قرم فالسام واجتناب النواهي الله يكلكلونا قرم الكلكل يقول الله صلى الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي من الله استحيوا من الله حق الحياة اسكي كالله افرتين قبل دينوراتشو يقبال الله نفرو حق حياة تكلين يا يهون افرتين ما فر اللبات شبلو نبي جنسي سنقرو قالوا قلنا يا رسول الله من بلو من لسول الله جنس حبوج إنا نستحيي والحمد لله جيتا جن الله سبحانه وتعالى مزقنا يقبال يا نبي الله اللهم بتقبي يكون نفر والنسلو ليس ذلك ولكن من استحيا من الله يا مالك ان انت دمتلو تعلم من استحيا من الله كالله سبحانه وتعالى افرت يتسمو سو حق الحياة فليحفظ ذا رأس وما وعى انقل نبي الشن صلى الله عليه وسلم بزيج انقلي حياء ويمك الله حياء دي السمان مالت من مالت اندهن نبي صلى الله عليه وسلم الزيكي قاسي ناقرو في كلين يا حياء مالت فليحفظ رأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى فليحفظ يتبق قالوا نبي صلى الله عليه وسلم رأس مالت انقليت انك الله تأكل لا يالو من دنو ملاساتشن على عمراتشن على مدفو نقر على ما سب بملاساتشن مدفو نقر على من ناقر كذابو حلاص وليحفظ بطن وما حوى يعني يسو هو دمو يتشكمو وين بتشكمو نقر الله ما كالله ما فرع اللبت يا مالت بهود وست حرام نقر يهونو مكتت اللبت مبلات اللبت بوشت يعني متدادر اللبت بربا منورا يلبت إهن هلو من دنو وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموتى موت يستاوس والبلاء يمدر سبت شقرم يستاوس ومن أراد الآخرة آخران يودد آخران يفلق سو ترك زينة الدنيا የአዱኛን ብልጭልጭል ስግብግብ አይሆንም ማለት ነው። ይተዋታል፣ ችላ ይላታል። ፈመን ፈዓለ ذلك አሁን የጠቀስኩትን ነገር የሰራ ሰው فقد استحيا من الله حق الاحياء ትክክለኛ የሆነ እፍረትን እርግጥ ከአላህ አፈረ ነው ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስቀምጣሉ። እኛም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን ሐዲስ ሰርቶበት ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትክክለኛ እፍረት የሚሰማቸው ሰዎች አላህ ያድርገን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የሚቀጥለው? طيب ከዛ በኋላ ይቀጥላል معنى الحديث ይህ ሐዲስ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን የጠቀስነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ከአላህ እፍረት እንዲሰማው ወይም ከአላህ እፍረት ተሰማው የሚባለው ይህንን ነገሮችን የፈጸመ ሰው ነው ብሎ ነብያችን ያስቀመጡትን እስኪ ሐዲሱን ተንተን ባለ ሁኔታ እንመልከት። ሐዲሱ ምንድነው ብሎ የጀመረው? استحيوا من الله حتى الحياة እስኪ ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ትክክለኛ የሆነ እፍረትን ከአላህ እፈሩ ብሎ ነብያችን የተናገሩት አይስተህዩ ሚን አላህ ቀድር እስትጣአትኩም በምትችሉት ያህል አላህን ፍሩ። አላህን ከአላህ ምን ሆኑ? ከአላህ እፍረት ይሰማችሁ። ሊአነሁ ሚን አልማዕሉም እንደሚታወቀው አነ ልኢንሳን የሰው ልጅ አነ ልኢንሳን ላ የስተጢዕ አን የቁመ ቢኩል ማ ዓለይህ ታመን ምንድነው በእኛ ላይ የሚገባን ወይንም እንድንሰራ ከኛ የሚገባ ወይም የሚጠበቀው ነገር በሙሉ ሙሉ በሆነ ሁኔታና ተገቢ በሆነ ሁኔታ ማድረግ አንችልም፣ በፍጹም አንችልም ማለት ነው። ወላኪን ኩሉ አላ ሐስቢ ጣአቲ ወወሳዕቲ ሁሉም ሰው በሚችለው አይነት ሁኔታ ማድረግ ይገባል ማለት ነው። ለምንድነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? ፈተቁላህ መስተጣቱም በምትችሉት ያክል አላህ እኔን ፍሩ ይላል። ይቺ አያት ምን ማለት ነው? እንግዲህ እኛ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መፍራት ያለብን አይነት ሁኔታ ልክ በዛ አይነት ሁኔታ መፍራት አንችልም። አላህ ከዛ የበለጠ ነው። ነገር ግን ምንድነው ያንን ሐቅ መውላት አንችልም። ፈተቁላህ መስተጣቱም ማለት በምትችሉት ያክል አላህን ፍሩ፣ እኔን ፍሩ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። አላህ የሚገባውን ፍራቻ መፍራት ግን አይቻልም፣ ከአቅማችን በላይ ነው። ስለዚህ ምንድነው ፈተቁላህ መስተታቱ። ለዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም استحيوا من الله حق الحياء የሚገባውን حياء ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንዲሰማችሁ ይገባል። وان يحفظ الراس وما وعى በሐዲሳቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም حياء ማለት እፍረት ማለት ማ ጀመዐ ሚን አልአዳ አልአቅል አቅላችንን መጠበቅ ወልበሰረ አይናችን ከሐራም መጠበቅ ወሰምዐ ጆሮአችን ወልሊሳነ ምላሳችን ምንድነው ከነዚህ ነገሮች ሁሉ ራሳችን መጠበቅ አለብን። ለምንድነው አላህ ይቆሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ኢነ ሰምዐ ወልበሰረ ወልፉአደ ኩሉ ኡላኢከ ካነ አንሁ መስኡላ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? እነ ሰምዐ ጆሮአችሁ እኮ ወልበሰር አይኗችሁ ወልፉአደ ቀልባችሁ ኩሉ ኡላኢከ ካነ አንሁ መስኡላ። በዚህ አሁን በተጠቀሰው ነገር ላይ የአላህን ድንበር የምታልፉ ከሆነ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠይቃችኋል ይላል። ስለዚህ ምላሳችን፣ ጭንቅላታችን፣ ሁሉ ነገር አይናችንን መጠበቁ የኩኑ አልሐያኡ ሚነላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከአላህ ሐያ እንዳደረገ ሰው ነው የሚቆጠረው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ የጠቀሱት ነቢያችን ወለየሕፈዝ አልበጠነ ወማ ሐዋ አንድ ሰው ከአላህ እፍረት ተሰማ የሚባለው ወይም መሙላት ካለበት ነጥቦች አንዱ ወልየሕፈዝ አልበጠነ ወማ ሐዋ አይ የሕፉዘ በጥነሁ ወማ ፊ ዛሊከ ሚን አልሕፍዝ አልፈርጅ አው አልሐራም ከዛ ውስጥ ምንድነው ብልቱን ከሐራም መጠበቅ ፈየሕፈዝ በጥነሁ ከዛ በኋላ ሆዱን መጠበቅ አለበት። ከምንድነው አን የድኹለ ጣዓመ አልሐራም ሐራም የሆነ ምግብ በውስጡ በሆዱ ውስጥ ማስገባት የለበትም፣ መጠንቀቅ አለበት ማለት ነው። አው ማ ማለ አልሐራም ቢልየዲ ነበታ ልክ ነቢያችን በሌላ ሐዲሳቸው እንደተናገሩት መን አን የድኹለ ጣዓመ አልሐራም አው መን ማል ሐራም ወይንም ሐራም የሆነ ገንዘብን ሰብስቦ በዛ ገንዘብ መተዳደር መብላት የለበትም። ፈልበድኑ ለምንድን ነው የአኽዋኒ ወአኽዋቲ ፈልበድኑ ይሄ ቆሞ የሚሄደው ሰውነታችን እኮ ነበተ ወየቅዋ ሚነል ጠዓሚ በምግብና በመጠጥ ነው እንግዲህ ቆሞ የሚሄደው ወረቡ ዐዘ ወጀል ጌታችን ደግሞ ላ የቅበሉ ምን አብድህ አን የተቀዋ ዐላ ጣዓቴህ ቢመጥዓሚል ሐራም አላህ ደግሞ በፍጹም አይፈልግም አላህ በፍጹም አይፈቅድም ሰውነታችን በሐራም ጎልብቶ በሐራም ቆሞ ማለት ነው የአላህን ኢባዳ የሚያደርገው ሰውነታችን በሐራም ነገር እንዲቆም አይፈልግም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወላ መሽረብ الحرام كما حرام የመጣ መጠጥን አላህ አይፈልግም لان الله لمندن يا اخواني واخواتي لان الله طيب لا يقبل الا طيبا الله ጥሩ ነው ጥሩ ነገር እንጂ አይቀበልም ስለዚህ ስንቶቻችን ነው ከሐራም ነገር ሰውነታችን የምናዳብረው ወይም ከሐራም ነገር ገንዘባችን እንሰበስበው በዛ ገንዘብ በሰበሰብነው ምግብ ገዝተን ሰውነታችን አዳብረን ከዛ በኋላ ሰላታችን የምንቆም አላህን ለአላህ ነው የምንሰግደው የምንለው ለአላህ ሐጅ እናደርጋለን የምንለው ሰው ስንቶቻችን ነው ያኽዋኒ ወአኽዋቲ ስለዚህ ከአላህ ማፈር ማለት ሰውነታችንን ሆዳችንን ብልታችንን ከሐራም ስንጠብቅ ነው ያን ጊዜ ነው ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሐያ አደረግነ የሚባለው ሌላው ደግሞ ነብያችን በሐዲሳቸው የተናገሩት ወልዩዘክሩ ሞተ ወልበላ እስኪ ሞቱን አስታውሱ ሞትን ያስታወሰ ሰው ከአላህ እፍረት እንደተሰማው ነው የሚቆጠረው ለምንድነው አይዘክሩ ሞተ ዳኢማ ሁሉ ጊዜ ሞትን ያስታውስ لاننا يا اخواني واخواتي في هذه الدنيا በዚያ الدنيا ላይ لسنا مخلدين زلالم يمنقوي ሰዎች አይደለንም وانما سنوات يتقيت يونو سو عمتات ነው مننኖረው وسنرجع انملسالم ማለት ነው وسنقف بين يد الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى في لفيت مقوماتنا يكرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هذه من اللذات بل الى حديثاتكم نبياتكم እንዳስቀመጡት እናንተ ሰዎች እናንተ በአላህ ያመናችሁ ሰዎች اكثروا ማስታወስን አብዙ هذه من اللذات هذه من اللذات ማለት እቺ ጥፍጥናን የምትቆርጥ እቺ ሞትን አስታውሱ ብሎ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ይናገራሉ ቅድም ባሳለፍነው ሐዲስ ውስጥ የተናገሩት ሌላ ምንድነው ወማን አራደ الاخره ترك زينه الدنيا ይቺን አኺራን የፈለገ ሰው በአዱኛ በአኺራ ላይ መደሰት የሚፈልግ ሰው ለአዱኛ አዱኛን ብልጭልጭን ምንድነው ትኩረት አይሰጠውም ችላ ነው የሚለው ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምንድነው يقول الله عز وجل تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين تلك الدار ياچن اخرا ياچن جنت نجعلها اندادرقالن انسطالن للذين للنزيا مالس نو لا يريدون علوا مكبرن وينم يبلاينت مسماتن بزي الدنيا لا يمايسماچو سووش ناتشو ولا فسادا مدفو نغر با الدنيا لا يمايسرو سووش للنسو نو جنت تدقسچو الى الله سبحانه وتعالى والعاقبه للمتقين مچرشاو طرو يميهونو لمان نو الله لفرو سووش ناتشو بلو الله ياسكمطال كزچ ايات مندنو مردا معناتنو يا اخواني بالدنيا لا يفلقنو غنزب سبسبن سو اندياين سو انديسمان سو غلين اندزي عينت نغر ينادال اندزي عينت نغر يلبسال بندزي عينت بيت وست ينورال يميلو نغر علوان يبلا يمنفلق كهونا اخران تتن يجنت غداي اكتمه معناتنو سلازي يا اخواني كالله سبحانه وتعالى ما فر اللبن نغر كن كالله سبحانه وتعالى ما فر انشلم ከነዚህ ነገሮች ካልተቆጠብን ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጧል። فالمقصود ان الحياء من الله ከዚህ ንግግር ሁሉ የምንረዳው ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እፍረት እንዲሰማን ይገባል ማለት باتباع اوامر الله سبحانه وتعالى የአላህን ትእዛዝ መፈጸም ውስጥ ነው واجتناب نواهي الله يكلكلون مكلكل ነው ومراقبه الله الله سبحانه وتعالى يا ينال الله يسمعني البلو ما سبنو في السر والعلني በብቻችን ተደብቀን ወይንም ጎጆአችን ውስጥ ሆነን ወልዓለኒ ግልጽ ሆነን ሰዎች መካከል ብንሆንም አላህ ያየኛል ብሎ በውስጣችን መኖር አለበት። قال صلى الله عليه وسلم نبياችን ምን አሉ? استحي من الله تعالى كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. استحي من الله اسكي عند ጊዜ ራስን ተቆጣጠርና استحي من الله كالله فتقبل نبياችن كما تستحي من الرجل لك عندما تفرو معلت نو من الرجل الصالح من قومك كذبوچ كبيتسب ويم كزمد ويم باكبابي بهبرتسبو زن بطام يتكبر سو بطام طرو سو يميبالو سو غنا سياغني አንገት ደፍተ ለሱ ክብር እንደምታሳይ ከሱ እንደምታፈር ሁሉ ከዛ በበለጠ አላህን ፍራ ከአላህ መተናነስን ወይንም ከአላህ እፍረት እንዲኖር ይገባል ብሎ ነቢያችን ያስቀምጣሉ። وهذا الحياء يسمى حياء العبودية وهذا الحياء እንግዲህ ከአላህ እፍረት የሚሰማን ይሄ እፍረት ምንድነው ተብሎ ነው የሚቆጠረው? حياة العبودية الله يمجزات ويم يا عبادة ويم يملك حيانه الذي يصل بصاحبه إلى أعلى مراتب عند سو الله كالله يمفراكو هنا ويم كالله أفرت يمسباكو هنا الله تلدك درجة واسدوال وهي مرتبة الإحسان يا من دنو درجة ودى إحسان كفى درقوال الذي يحصي فيها الأبد دائما كل جزية يا الله باريا يمسبا مالتنا بنظر الله إليه الله عند من ملكته وأنه يراه الله عند من ملكته في كل حركة بهل منيتاوز وسكناتي بتنكسكس هل الله يعين يملو نقر بوستو عند نور يدر قال مالته. وهذا الحياء يجعله دائما يشعر بأنه عبوديته قاصرة حقيرة عند سو الله سبحانه وتعالى ان بمي افربت جزي بوس من اندي فتر يادر قال بأن عبوديته لالله يمي يادر قال عبادة قاصرة بتقام قدولو مهنو يسموان حقيرة بتقام تنش مهنون امام ربه عز وجل بقيتا في اللبيت مالتنا لأنه يعلم أن قدر ربه أعلى وأجل يا الله سبحانه وتعالى درجة كف مالتنا يا المالتنا. قال ذو النونين من قالوا الحياء وجود الهيبة في قلوب مع وحشة مما سبق إلى اللوم منك إلى ربك. الحياء مالت وجود الهيبة في قلب بقلبس يونة القرمى مغس مسكمتنا وحشة مما سبق منك إلى ربك ودى الله سبحانه وتعالى يتتلالفه نقر من دن يتلالفه بلند التاسب يدر قهلي. وهذا يهنم قدي يا أخواني وأخواتي يسمى أيضا الحياة حياة مبالو يهنم هذا حياء من الله عز وجل كذلك قتلوا من دنو الحياء من الملائكة كملائكة وش ما فرى اللبن لم من دنو من المعلوم عندما اتوقوا أن الله قد جعل فينا ملائكة الله سبحانه وتعالى بيننا ملائكة وشنا درقوال يتعاقبون علينا بالليل والنهار ما تنا ليلت بين يالا يمي فرارقوا ملائكة وچن الله سبحانه وتعالى من أدرقه ملائكة وچن مدبا وهناك ملائكة ليلة ملائكة وش من قالوا يساحبون أهل الطاعة طاعة يمي أدرق سو الله يمي قزا سو كسوغا يمي هنو قالوا مثل خارج في طلبة العلم لمسالي عند سو علم لممارك فلقا ويمك بيتو يوتان دهنا والمجتمعين على مجالس الذكر ان الزو دمو الله اللي ما استعوز دينا اتشو لما مار يتكممت وصوتشم بنا السلاي ملايكا وچان والزائر للمريد عند يتمم سو يميتا يكسو بس سلاي ملايكا وچ توكلوان وايضا هناك ملايكا ليلام ملايكا وچم مالو يا اخواني لا يفارقوننا مربى في الصوم عندهم ساعتهم كينا يما الليل وهم حفظة الورق كتبة إنيا يمتبقونا إنيا يمنسرون أقر يمنسفون أتشو من إلى الله سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين بنا أنت لا يتدرقوا إنا يان يان دانو نقر يمنسفو ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሌላ አያት ደግሞ አም ሐሲ አም يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسلنا لديهم يكتبون የሰው ልጅ የኔን ድንበር ሲያልፍ ኃጢአት ሲሰራ በሌላ ሲያምስ አም يحسبون يسبحون እንዴ الا نسمع የማንሰማቸው ይመስላችኋል እንዴ ሲረሁም ተደብቆ የሚናገሩት ተደብቆ የሚሰሩትን ነገር የማናያቸው ይመስላችኋል እንዴ ወነጅዋሁም ለየብቻ ሁለት ሶስት ሆነው ደግሞ የሚያወሩትም በል እርግጥ ነው ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወሩሱልና ለደይህም የክቱቡን የእኛ መላይካዎች ይጽፋሉ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀምጣሉ ስለዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ መላይካ የሚጽፉትን ከነሱ ማፈር አለብን إذن فعلينا أن نستحي من الملائكة كملائكة من مدرق اللبن ما فرع اللبن بارك الله فيكم وذلك بالبعد عن معاصي كمعاصي بمراك مالتنا اللهم بمك يعني اللهم دنبر كمتاس بمراك والقبائح متونقر كمسرات وإكرامهم من المجالس لغنى وإكرامهم عن المجالس لغنى وأقوال السوء من دنبو ከዘፈን ቦታ በመራቅ የተለያዩ መጥፎ ንግግርን ከሐሜት በመራቅ መላእክቶችን ከመላእክቶች ማፈር አለብን والافعال المذمومه መጥፎ የሆነ ስራ ከመስራት المستقبحه መጥፎና አስቀያሚ ስራ ከመስራት ከመላእክቶች ማፈር አለብን قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والتعارى فان معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وهنا يفدي الرجل الى اهله فاستحيوا منهم واكرموهم الى النبي صلى الله عليه وسلم من لالو اياكم تتنققوا يلال والتعاري والتعاري مالت راقوتاچون مهونون تتنققوا ባልተፈለገ ሁኔታ ዝም ብሎ ራቁታችሁን መሆኑን ተጠንቀቁ ይላል ለምንድን ነው فإن معكم ከናንተ ጋር ኮ من لا يفارقكم እናንተን የማይለያዩ ሰዎች አሉ ወይም የማይለያዩ ፍጥሮች አሉ إلا عند الغائط ስትጸዳዱ በስተቀር وحين يفدي الرجل الى اهله وينم عند ባለቤት ከሚስቱ ጋር ወይም عند ባل ከሚስቱ ጋር በሚተኛበት ጊዜ ካልሆነ በስተቀር ከናንተ የማይለያዩ መላእክቶች አሉ فاستحيوا منهم كدنسوا افروا واكرمهم الناسن اكبروا بلو نبياችን صلى الله عليه وسلم ይናገራሉ ስለዚህ ልክ ከአላህ ማፈር እንዳለብን ከመላእክቶችም ማፈር አለብን ከመላእክቶች ማፈርን ወደስንም ይወስደን ከመጥፎ ነገር ተከልክለን ጥሩ ነገር እንድንሰራ ያደርገናል ማለት ነው بارك الله فيكم ስለዚህ ان شاء الله تعالى እነዚህ ለዛሬ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማፈርና ከመላእክቶች ማፈሩን እዚህ ላይ እናቆማለን ሌላ ጊዜ ደግሞ የቀሩትን ሶስቱን ኢንሻአላሁ ተዓላ እንደናያለን ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ